وقلت في هذا الشريط أيضا أن في هذا العصر أنه أصبح غير ممكن لضعف المسلمين الشديد. يوم حتى يريد أن يشوهه صورتي يأخذ قطعة من الكلام وبعدين يبتدي يجيب علماء يردوا علي، وبعض العلماء يتهمون بالسفه وأن أنا غائب عن الواقع وأن أنا رجل متخلف عقليا إلى آخره. ما هذا كله من الظلم والعدوان. وذلك أنا أقول لمن يتصدى من أهل العلم لهذا، لا، إذا عرض عليك قول من أقوال بعض من ينتسب إلى العلم مثلي، لا تأخذ على هذا على ما عرضوه عليك، ولكن تحرى قبل أن تخرج حسنات من حسناتك إلى صحيفتي. عشان كده يا إخواني، يعني تحروا الصدق وتحروا البراءة للمسلمين. وأختم، يعني عارف الحلقة بدأت وشكت على النهاية، أقول براءة للمسلمين ما رووه عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش رحمة الله عليه، أنه كان يمشي مع شيخه إبراهيم النخعي، وكان إبراهيم النخعي أعور، فقال له الأعمش، والأعمش كان فيه شيء في وشه يعني، فقال له إبراهيم: إليك عني، يعني أنت في طريق وأنا في طريق، أعمش وأعور، يعني أعمش وأعور ماشيين مع بعض، فالناس هيتريقوا علينا بقى ويعني يبقى فيه سخرية وكده، فإليك عني، أي ابعد عني يعني حتى لا يسخر الناس بنا أعمش وأعور. فقال له الأعمش: نمشي ويأثمون، لا نمشي مع بعض واللي عايز ياخد اسم ياخد. فقال له إبراهيم النخعي: بل نفترق ويسلمون. لأن طلب البراءة وطلب السلامة للمسلم هو من تمام الأخلاق التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم شيخنا، فيما بقي من الوقت وهو قليل جدا، أسأل فضيلتك الآن، الكلام الذي تفضلت به التشغيب فيه غالبا ما يكون في باب المعتقد، أم أنه يطال أيضا الكلام في الفقهيات؟ لأن الكلام في الفقه قد يسع المختلفين فيه، أم أن المسألة في مسألة المنصب على الاعتقاد فقط؟ طبعا الاعتقاد أشد، يعني لأن الاعتقاد عقيدة تعتقدها في ربك تبارك وتعالى، أو في شيء يتعلق بـ بـ بـ بأصل الأصول وهو الاعتقاد. إنما الفتوى حتى لو كان قولا شاذا ممكن تلاقي فيه من سبقك، أو أن الدليل قد يحتمل، أنت عارف الأدلة ممكن تكون حمالة ذات وجوه، فممكن دليل يحتمل، وبعدين في الآخر لو أخطأت في فتوى جزئية فهو أقل بكثير جدا من أن تخطأ في اعتقاد. الاعتقاد ده كالعمود بالنسبة للبناء، الاعتقاد صعب جدا، يعني الخطأ في الاعتقاد صعب جدا، يعني لا يحتمل يعني. لذلك الإمام أحمد رضي الله عنه صاحب مذهب، وليس هناك قدح صريح ولا مسألة انفصال على قضية نتكلم في فتاواه الفقهية، لكن من صب كل الخلاف وفتنته عليه رحمة الله إنما كانت على مسألة عقدية واحدة. مسألة عقدية فعلا، أحسنت. مع أن أحمد له أقوال في المسألة قد تصل إلى 5 أقوال أحيانا، ومع ذلك لم يغلطه أحد أو لم يشغب عليه أحد في الخطأ الفقهي. أحسنت. بارك الله فيك شيخنا. طيب الأمر بشكل أخير، أعتقد أما وقد تفضلت بذكر أن الأمر أو الملف لا زال مفتوحا، كون الملف لا زال مفتوحا على الرغم من أن أنا أذكر في برنامج وبالحق نزل وفي السنوات التي قبلها كل السنوات كنا تطرح هذه القضية مرة ومرات، ولكن أما وقد زاء أما الملف لا زال مفتوح، يعني أظن والله أعلم، لا نريد أيضا أن نحارب شيء ثم نقع في ذات الشيء، لا نريد أن ندخل في نوايا الناس، ولكن أقول والله أعلم أن الأمر سيظل مفتوحا إلى ما شاء الله. أعتقد أنه لن ينتهي، يعني لأنه مش كل الناس ممكن يصلهم توضيحي أو بياني يعني. نعم. طيب تعامل فضيلتك واضح والكلام واضح وصريح، الإشكال ليس في الأشياخ في كثير من الأحيان، قد يكون الإشكال في الأتباع والمحبين والمؤمنين. صحيح صحيح. طيب كيف الكلمة التي تقولها فضيلتك، كما أنك لا تريد أن تهب الحسنات حتى لفضيلتك، مع أن الواحد يقول خليني أخذ حسنات، ولكنك اتبعت منهج السلف فرضي الله عنك وعنهم، ماذا تقول لمحبي الشيخ أبو إسحاق الحويني فيما يتعلق بتعاملهم مع من يرونهم من المشغبين ومن المسيئين للشيخ فيما يتعلق بهذه المسائل؟ والله شوف، يعني المكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاءه،